السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند كتاب جديد، كتاب القضاء. كتاب القضاء، هذا الكتاب اشتمل على مجموعة من الأحاديث أوردها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الباب العظيم. وأولها حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها فيما يتعلق بتعريف القضاء. القضاء هو تبيين الحكم والإلزام به، والفصل فصل الخصومات. هذا القضاء، تبيين الحكم والإلزام به وفصل الخصومات. ولذلك العلماء لما يذكرون الفرق بين المفتي وبين القاضي ماذا يقولون؟ يقولون المفتي مخبر والقاضي مجبر. القاضي مجبر لأن القاضي يستمد قوته من السلطان، من ولي الأمر. ولذلك دائما مسائل الحدود منوطة بولي الأمر، والذي يتولى الحكم هم القضاة، هم القضاة. بالنسبة للقضاء، مشروع، دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وأيضا العقل. أما الكتاب، يقول الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قل جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. السنة، الحديث التي سنقرأها، قرأنا واحد من هذه الحديث، سنقرأ مجموعة، كلها تشير إلى مشروعية القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والحاكم هنا المقصود فيه القاضي. الإجماع منعقد على مشروعية القضاء وتنصيب القضاة، وحكى الإجماع هذا غير واحد من أهل العلم من له عناية بتتبع يعني مسائل الإجماع. العقل دل على مشروعية تنصيب القضاة، ذلك أن الناس لو تركوا من دون قضاء لتسلط بعضهم على بعض، فالقوي يتسلط على الضعيف، والضعيف ليس له مكان بين الأقوياء، ولا يمكن أبدا أن يعيش الناس في حالة من الأمن والاستقرار إذا لم يوجد قضاء. ولذلك القاضي أو القضاء فيصل، قضاء فيصل بين الحلال والحرام، القضاء رادع لأهل العرامة والختلة واللصوص، القضاء زاجر لكل من تسول له نفسه، مثلا الاعتداء على دماء الناس، أموال الناس، الاعتداء على أعراض الناس وهكذا. ولذلك القضاء مهم جدا، يعني لو لم يرد في القرآن والسنة ما يدل على مشروعية القضاء لدل العقل على ذلك. فالناس يحتاجون إلى القضاء، يحتاجون إلى القضاء، يعني ليس بالضرورة أن يكون القضاء على أهل الشر والعرامة، قد يكون بين الصالحين، يحصل بين علماء، يحصل بين أناس من أهل الصلاح، يحصل بين خصوم مالية، ما يجدون حل، الحل عند القاضي، فيوفر الحظوظ لأصحابها والحقوق لذويها. هكذا الصحابة رضي الله عنهم اختصموا عند النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا كثيرة، قضايا كثيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من جملة مناصبه التي تولاها على الأمم منصب القضاء، فكما أنه نبي يبلغ الرسالة، وكما أنه أيضا الإمام الأكبر يتولى يعني رعاية المسلمين، أيضا هو يقضي بين الناس ويفتي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك منصب القضاء منصب عظيم، منصب عظيم وشريف، ولأجل هذا جاءت هذه الأحكام. حتى في كتب الفروع نجد الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء توسعون في ما يتعلق بالقضاء من حيث المشروعية، من حيث الفصل، من حيث صفات القاضي، من حيث حتى فيما يتعلق بكيفية جلوس الخصوم بين يدي القاضي، وهذا ما سيمر معنا بإذن الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني القضاء بعض أصحابه، كان علي قاضي رضي الله عنه، كذلك عمر كان يقضي، واشتهر مجموعة من الصحابة بالقضاء كأبي موسى الأشعري، وجمع رسالة عمر لأبي موسى الأشعري رسالة عظيمة حقيقة، هي قواعد القضاء الشرعي تجدونها في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، والتي تولى شرحها العلامة شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع إعلام الموقعين. هذا الحديث أيضا يدل على عناية الإسلام بالقضاء وبالقضاة، ولذلك هذا الحديث يأتي ضمن هذا السياق، ففيه بيان عناية الإسلام بالقضاء وأيضا العناية بالقضاة، العناية بالقضاة من حيث العدل والعلم والنزاهة، من حيث الصدق والأمانة وشيء من هذا القبيل. وهذا إذا تأملت الحديث وجدت هذا ظاهرا. المسألة الأخرى أن هذا الحديث أشار إلى أن القضاة على نوعين، نوع ناج من أهل الجنة ونوع هالك من أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. أما النوع الناجي فهو الذي عرف الحق وحكم به، هذا النوع الناجي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، عرف الحق وقضى به، لم يضع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، ولم يعني يقده الهوى، عرف الحق وقضى به، عرف الحق وقضى به، ولا بد من أن يقضي به. فقد يكون من القضاة من يعرف الحق لكن لا يقضي به، هذا متوعد بالنار نسأل الله العافية والسلام، لا بد أن يكون قد عرف الحق وقضى به، عرف الحق وقضى به. هذا هو النوع الناجي. النوع الهالك على ضربين كما جاء في الحديث، النوع الهالك على ضربين، رجل يعني قاضي عرف الحق ولكن لم يقضي به وجار في الحكم نسأل الله العافية والسلام، عرف الحق بأن الحق مع هذا الخصم، الحق مع هذا لكن ما حكم به له، وحكم لخصمه الظالم، حكم لخصمه الظالم وهو مظلوم، هذا والعياذ بالله في النار نسأل الله العافية والسلام. وهذا قد يكون دافعه إما رشوة وإما هوى يضيع بين كون قريب له مثلا أو من قبيلته أو عائلته أو بلدته مثلا فيقضي بالهوى نسأل الله العافية والسلام، هذا في النار. الضرب الثاني من الهالكين رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار نسأل الله العافية، هذا النوع الثاني يعني اللي من الهالكين، جاهل يحكم بين الناس، جاهل يحكم بين الناس، ولذلك الجاهل لا يجوز أن يولى القضاء، الجاهل لا يجوز أن يولى القضاء، وإنما يولى العالم الفقيه، الفقيه هو الذي يولى القضاء. وأما إذا تولى القضاء جاهل وحكم للناس نسأل الله العافية فهو في النار، فهو في النار نسأل الله السلام والعافية. طبعا هذا الحديث لا يعني التزهيد في القضاء، وإنما يعني التأكيد على وجوب عدل القاضي بعد علمه، فلا بد أن يحكم القاضي بعلم، لا يجوز له أن يحكم بجهل، لا يجوز له أن يحكم بجهل. فمنصب القضاء منصب شريف وعظيم، حتى إن العلماء لما تكلموا عن حكم يعني تولي القاضي منهم من جعل هذا مندرج تحت الأحكام التكليفية الخمس، يعني بعضهم يرى وجوب تولي العالم القضاء، وجوب تولي العالم القضاء، قالوا كيف؟ قال إذا خلت البلدة من قاضي ولا يوجد إلا هذا الفقيه ولا يوجد إلا هذا الذي توفرت فيه صفات القاضي، قد يتعين عليه. يعني وإن كان تولية القضاة من فروض الكفاية، لكن أحيانا تتعين على شخص توفرت فيه صفات القاضي، ولذلك قال يجب عليه. وقالوا يعني يسن إذا وجد من يقوم بالقضاء لكن لا يكفي مثلا حيث أن البلد كبير وكذا، قالوا يندب ذلك. أما الحرمة والكراهة فراجع إلى أن القاضي جاهل فإنه يحرم عليه أن يتولى القضاء، أو يعلم من نفسه بأنه لا يحكم بالحق وأنه يجور في الحكم، هذا يحرم عليه. وذكروا الكراهة، يعني ذكروا أيضا والإباحة، قالوا إذا كثر القضاة مثلا. لكن عموما يعني تدور المسألة بين فرض الكفائي والتحريم، وتتعين في فرض الكفائي إذا خلت البلد من قاضي، وهذا يدلنا على أن منصب القضاء منصب شريف وعظيم. ولذلك من وجد في نفسه الأهلية لذلك فقد يتعين عليه إذا خلى البلد من قاضي، ويكون من فروض الكفايات، لأن الناس يحتاجون إلى القضاة. ولك أن تتخيل لو لم يكن هناك قضاة لأصبحت الدنيا فوضى والأرض رجراجة متكفئة، والناس لا يمكن أن تستقيم أحوالهم ولا يمكن أن تستقر قاعدة البلد من حيث الأمن والاستقرار، ما يمكن إلا بوجود القضاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي ترهب من الاستشراف للقضاء والتطلع له والحرص عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولي يعني جعل قاضيا من التولية، ويعني تصدى للقضاء وتولاه. ذبح بغير سكين، المقصود الذبح من حيث المعنى، ليس الذبح المادي الحسي، لا، من حيث المعنى. قال العلماء: لأن القاضي يعني بين عذاب الدنيا إن هو عدل، وبين عذاب الآخرة إن هو ظلم، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان القاضي عادلا فإنه كما قال عمر رضي الله عنه: لم يترك الحق صديقا لعمر. لأن إذا دخل على القاضي اثنان بينهما خصومة، فإذا حكم لأحدهما لم يرضى الآخر، ولذلك يعني ربما يحقد عليه، ربما يعني يكون في نفسه شيء. ولذلك مثل ما قال عمر: لم يترك الحق صديقا لعمر. والقاضي أيضا اجتهد، لذلك القضاة يعني بعض الناس يعتقد بأن عمل القاضي سهل، لا، ليس بسهل. القاضي إذا عرضت عليه القضية يدرسها وينظر فيها ويتأمل ويراجع الكتب ويراجع العلماء ويراجع القضاة ويراجع من هو أكبر منه، ويحرص على سؤال الله عز وجل أن يهديه للحق وللحكم الصواب، فهو يعني يعالج هذا الأمر معالجة شديدة. هذا القاضي العادل في الدنيا تجده في عذاب، وأيضا ينقطع عن الناس، لأن القاضي في الغالب أنه مطالب منه بأنه لا يختلط بجمهور الناس حتى لا يجرى عليه السواقة ويجرى عليه الناس، أو مثلا يدخلون عليه الهدايا وكذا، وربما يعني ضعف أمام هذا فيعتزل، بمعنى يكون له محيطه العائلي والأسري أيضا مع المشايخ والعلماء والقضاة مثلا، فهو سيفقد أشياء كثيرة هذا القاضي العادل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذبح بغير سكين، هذا إذا القاضي العادل في الدنيا، العادل في الدنيا هذا يعذب إن رشد، يعني العذاب المعنوي، مثل ما ذكرت لكم يعني يقاسي ويعاني ويتألم شيء كثير. وفي الآخرة نسأل الله العافية والسلامة هذا إن جار وظلم يكون مصيره النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون في هذا الحديث عدل إنما عدل عن الذبح بالسكين ليكون أبلغ في التحذير من تولي منصب القضاء لأمرين. الأمر الأول قالوا لأجل أن يعلم أن ما يخاف من يعني يعلم أن ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه. والثاني قالوا إن الذبح بالسكين يريح وبغيرها من الخشب والقصب وغيرهم ويكون الألم فيه أكثر. قال ذبح بغير سكين عدل عن السكين، فقد ذبح بغير سكين. هذا الحديث مثل ما ذكرت أنا فيما سبق هو لا يعني أن منصب القضاء ليس منصب شريف ولا منصب مهم، لا هو منصب شريف ومنصب من المناصب الشرعية العظيمة، وهو جاءت النصوص كما ذكرت أنا قبل قليل ببيان فضل القاضي العادل، لكن يحذر الإنسان أن يتولى القضاء وهو يجهل جاهل بالأحكام الشرعية أو أنه يعتقد من نفسه أنه لا يستطيع الحكم بالعدل، لا يستطيع الحكم بالعدل يعني يجور في الحكم. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا الجنس من الناس أن يتولى القضاء. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة، رواه البخاري. المصنف رحمة الله عليه ساق هذا الحديث في كتاب القضاء ليبين خطورة التطلع إلى تولي منصب القضاء والاستشراف له، لكن إن ابتلي به الإنسان فعليه أن يقبل وأن يصبر. وأقصد بالإنسان العالم الذي توفرت فيه صفات القاضي، صفات القاضي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون، والسين هنا للاستقبال، السين هنا للاستقبال، والمقصود بأنكم سيكون لديكم حرص على الإمارة. وهذا يشير إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا بمجموعهم يتطلعون إلى مثل هذا، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل كما أخبر. ولكن حذرهم وقال أنكم ستحرصون على الإمارة، طبعا الإمارة الكبرى والإمارة الصغرى، الإمارة الكبرى والإمارة الصغرى. والحديث هنا سيق للقضاء، والقاضي يتولى يعني لما يتولى هو يستمد قوته من السلطان ومن الحاكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وستكون ندامة يوم القيامة، ندامة يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه قد يصدر من القاضي هنة أو يقع منه شيء ربما لم يبذل جهده، هذا القاضي العادل طبعا لم يبذل وسعه وطاقته في استقصاء مثلا القضية التي بين يديه، وربما حكم ساعة غضب أو ساعة ملل أو فتور، أو مثلا ما تحقق من ذلك التحقق التام، ولذلك ستكون ندامة. هذا إذا كان القاضي عادلا، وأما إذا كان جاهلا أو ظالما هذا ليس يعني الكلام متجه إليه، هؤلاء في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. ما معنى نعم المرضعة؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه منصب القضاء بالمرضعة، والمرضعة هي التي تغذي الطفل بلبنها. والمعنى أن منصب القضاء يضيف إلى الإنسان أمور دنيوية كثيرة، المنصب، الجاه، المال، الاحترام عند الناس، التقدير، الإجلال له، الخوف منه مثلا، أشياء كثيرة يعني الناس يخطبون وده، تقربون إليه، يسعون له في مصالحه، فنعم المرضع. وجاء في لفظ نعم المرضع. وبئست الفاطمة، بئست الفاطمة. الآن ذكرنا المرضع لما تفطم صبيها ينقطع عنه هذا الغذاء، ينقطع عنه هذا الغذاء. ولذلك القاضي ينفصل عن القضاء إما بموت إما بعزل، ولذلك يذهب هذا الجاه، يذهب هذا المنصب، تذهب هذه القيمة، تذهب تلك الرغبة عند الناس في يعني في خدمته وفي السعي في مصالحه ومنافعه. ولذلك يعني بئست الفاطمة. فالقاضي يجب عليه أن يستحضر هذا المعنى. فأحيانا القاضي يعزل فجأة فيتغير عليه الناس، القاضي يموت ويكون رهين عمله، هنا يجب أن يحذر. فعلى القاضي أن يتقي الله وأن يحرص الحرص الشديد على العدل، العدل، ولا يستعجل في البت في الأحكام، وإنما ينظر فيها ويتأمل، وإذا خفي عليه الحكم راجع إخوانه القضاة وراجع العلماء، ولا يأنف من أن يستشير حتى لو حتى من كان أصغر منه سنا، قد يكون أكثر منه علما، العلم ليس بالسن. فلذلك كان القضاة قديما يتأملون ويراجعون ويجتهدون. نعم. ولذلك هذا الحديث يشير إلى أن من تولى القضاء بغرض طلب الجاه والمنافع والمصالح الدنيوية فحقيقة هذا يعني مذموم، نسأل الله العافية والسلام، وعلى خطر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فينتبه الإنسان. يعني العلماء كانوا يعني عند الوفاة يتمنون أنهم ما أفتوا. يذكر عن أبي حنيفة يقول: تمنيت أني جلدت على كل فتوى أفتيتها 40 صوتا على أن الأمر كفاف. هذه الفتوى كيف القضاء ومع أن المفتي مخبر وليس بمجبر. والمقصود بأن الإنسان الذي يتولى منصب القضاء يكون على حذر، فيخلص النية ويصلح الطوية ويكثر من التضرع إلى الله عز وجل والانطراح على عتباته، ويسأل جل وعلا الإعانة، يسأل جل وعلا الإعانة، وأيضا يترقى في العلم الشرعي، ولا يأنف من سؤال الآخرين أو مذاكرتهم أو مراجعتهم أيضا في القضايا هذه والأحكام. وعليه أن يتذكر دائما وقوفه بين يدي الله، وقوفه بين يدي الله، يتذكر دائما أنه موقوف بين يدي الله، وأن الله تعالى سائله عن حكمه، هل عدل فيه أم جار. نسأل الله تعالى الإعانة للجميع. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه، متفق عليه. حديث عظيم، هذا حديث عظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم، المقصود بالحاكم هنا القاضي، القاضي الشرعي. هذه بشارة حقيقة للقضاة الذين يعني يجتهدون في طلب الحق من خلال بذل الوسع والجهد والطاقة في الوصول إلى الحق. فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ له أجر واحد. الخطأ الأجر ليس على الخطأ، وإنما على الاجتهاد والتعب الذي بذله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد، فاجتهد. لا، أما إذا حكم من دون اجتهاد هكذا كيفما اتفق، لا، هذا من الصنف الذي يكون من أهل النار كما ذكرنا في الحديث الأول. فاجتهد يعني بذل الجهد لإدراك أمر، مثل ما يقولون في تعريف الاجتهاد، يقول: هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، لإدراك أمر شاق. والمعنى أنه اجتهد في معرفة الحكم الشرعي من حيث الأدلة، وأيضا اجتهد في تنفيذ هذا الحكم لأن القاضي مجبر كما ذكرت، فأصاب فله أجران، إذا وافق حكم الله عز وجل فله أجران، الأجر على الاجتهاد والأجر على ماذا؟ على الإصابة، إصابته الحق. فالتعب الذي تعبه والجهد الذي بذله ويعني النظر الذي تأمله في هذه القضية، هذا اجتهاد له أجر، والثاني إصابة الحق، هذا له أجران. وأما إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر على ماذا؟ على الاجتهاد في طلب الحق والصواب، والخطأ هنا يكون مغفور، خطأ يكون مغفور. لماذا؟ لأنه هذه قدرته وطاقته واستطاعته. وهذا أيضا ينسحب على المفتي، فالمفتي إذا اجتهد في مسألة ليس فيها دليل وبذل وسعه واجتهد أيضا له أجران إذا أصاب، وله أجر إذا أخطأ على الاجتهاد وليس على الخطأ، على الاجتهاد وليس على الخطأ. طبعا لا بد أن نعلم بأن يعني القاضي لا بد أن يستنفذ وسعه وطاقته في الوصول إلى الحق، فإذا وصل إلى قناعة ونضج عنده الأمر وحكم، فتبين بعد ذلك أن يعني هو الحكم في قضية خطأ فله أجر على الاجتهاد، وإذا أصاب الحق فله أجر. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكم أثناء الغضب، عن الحكم أثناء الغضب، لأن الغضب هو غليان دم القلب، الغضب غليان دم القلب واحتباسه في منطقة الدماغ، لذلك تجد الغضبان في الغالب يحمر وجهه. لماذا؟ لأن الدم يرتفع ويغلي، وفي الغالب أن طرق المعرفة وطرق الصواب تنسد أمام الغضبان، لأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب كثيرا. والتصرف الإنسان أثناء الغضب في الغالب أنه مضر وليس بنافع، ولذلك ما يحصل قتل إلا في حالة غضب، ما يحصل طلاق إلا في حالة غضب، ما يحصل ضرب إلا في حالة غضب. أحيانا الغضبان يتلف أمواله لا شعوريا، يقول فيمزق أمواله في حالة غضب، وإذا سكنت إذا سكن وذهب غضبه لام نفسه، ولذلك العلماء يقول الغضب شعبة من الجنون. إذن بإجماع العلماء على أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، واختلفوا هل هذا على التحريم أم على الكراهة، الذي يظهر التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحكم القاضي، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وهذا النهي للتحريم، وما عندنا ما يصرفه عن التحريم، ما عندنا ما يصرفه عن التحريم إلا في قصة الزبير بن العوام. وهذه المسألة مهمة جدا، في الصحيحين أن عبد الله بن الزبير ذكر بأن الزبير بن العوام أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام عند النبي عليه الصلاة والسلام في شراج الحرة. شراج الحرة هذه مسائل النخل والشجر، الماء في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، اترك الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فاختصم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء. الأنصار يقول لا، أنت لا تمسك الماء، خل الماء يجري. هذا مسائل النخيل والأشجار، وهذا سيعطل على الزبير هذا الماء، لأن الماء يسيل ويجري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير، قد كان للزبير الحق الكامل في حبس الماء، فأمره بأن يأخذ بعض حقه وأن يتنازل عن بعضه الآخر. فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال إن كان ابن عمتك أو أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب. ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، حتى يرجع إلى الجدر بمعنى الشيء المحيط بالنخل، حتى يصل إلى يعني تمام الشرب، تأخذ تمام الشرب لأن هذا حقك. فقال الزبير إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الحديث. طبعا العلماء الذين ذهبوا إلى كراهية حكم القاضي أثناء الغضب قالوا بأن النهي مصروف إلى الكراهة بهذا الحديث، هذا الحديث. والصواب بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أحد الأوجه التي ذكرها العلماء، الأمر الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم ثم غضبه بعد الحكم لم يؤثر على الحكم، بل أعاد للزبير حقه كاملا، لأن الأصل أن الزبير يسقي حتى يأتي الماء على جميع الأشجار التي عنده وترتوي أرضه، ثم بعد ذلك يرسل الماء. ففي الأولى أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الزبير أن يضع بعض حقه، فلما اعترض الرجل على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام أرجع النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إلى أصله، وهو أن له الحق الكامل، عقوبة لهذا الرجل الذي يعني ما رضي بهذا الحكم. طبعا بعض العلماء يقولون بأن إذا حكم القاضي فإن حكمه إذا حكم القاضي أثناء غضبه فإن حكمه لا ينفذ. قالوا حكم القاضي لا ينفذ، لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض العلماء يفصل، يقولون إن كان صادف الحق نفذ حكم، يعني إن حكم أثناء غضبه فصادف الحق نفذ حكمه. وهكذا لهم تفصيل في هذا. أما إذا كان قد غضب قبل أن يتضح له الحكم فإن الحكم لا ينفذ، لأن هذا الغضب شغله عن استيضاح الحق، ولذلك يطالب من القاضي أن ينقض الحكم الذي حكم به أثناء غضبه. طبعا يقاس على هذا الحاقن مثلا، أو المريض أو الخائف مثلا، أو الجائع، أو من اعترى مثلا ملل شديد أو حزن غالب مثلا. ولذلك لا يقضي أحدكم وهو غضبان، أيضا لا يقضي أحد منكم وهو حاقن أو حاقب مثلا، أو مريض أو خائف مثلا، أو يكون في حالة برد شديد أو في حر شديد مثلا، أو مثلا حصل عنده ملل كثرت عليه القضايا مثلا، ويعني لوحظ عليه التأفف والملل، هذا لا يقضي. ولذلك يجب على القاضي أن يتوقف ما دام أنه شعر بالملل، لأنه إذا شعر بالملل سيحكم هكذا ويستعجل في الحكم من دون تروي ومن دون تأمر. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الأحاديث المتعلقة بكتاب القضاء. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.